هذا على كل اسم على حاضر حاضر حياه في الحياه بشبه على محمد بشبه Yeah. يقول لي غلام وَقُلْ سِيرُوا فلا ذهب تكفيك ذلك غيره. فلا فأتت به قوما تحمله أتاني الكتاب

Oh, يا وجعلنا لهم لسانا أولئك الذين أنعم الشيخ محمد الزاهد القارئ الإذاعة التلفزيون ومدير المصنع عليه تليفون 2 محل